كان زماني دلوقتي بعد ما سمعت منك اللي انت قلته. كان زماني حيران زماني تعبان من اللي كنتو عملتو. بس قلبي ده اللي انت سبته وارتحت لما بعته خسرته. النهاردة قادر في لحظة انساك وينسى حبك وسرته. وانا مش هعدك بجد علشان وريني هتروح لي فين.